ملك ايديك اسهر ليك عمري وروحي في دلعنيك حتى سنيني شوقي حنيني هو في حاجة بتغلى عليك شوفك كان في خيالي كل ما لمحك والله